Yeah. Oh,

God! شوية ثم تدمي أنا حتى ما لغت نخلص مش شرب من أحد تبقى جيبها فترة جاية Thank you. فلما فين؟ دخلنا فين؟ دخلنا بسرعه معاك. قال سوف استغفر إدارة محمد شزان في لفندق الوان في مدينة ذكر الذين في رمضان. شيخنا عبد الله بارك الله فيه إدارة حاج زكريا الكلبي في مدينة الدير الأول. ما قلنا لكم مخالف ثلاثة زكريا الكبرى وكلمة ممتازة فاحترمت حاج محمد صالح في مدينة الدير